القاهرة تقدم خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك. عايز أتكلم النهاردة على احترامنا في قواعد الجلوس على المائدة وتناول الطعام مع أحد الأشخاص أو مجموعة، بيعتبر من أكثر الأوقات اللي يجب إن احنا نلتزم بيها باتباع الإتيكيت وقواعد اللباقة. وبالتأكيد لا يخلو وقت تناول الطعام من تبادل الأحاديث، لكن أكيد الأحاديث بتحكمها قواعد معينة حتى لا يكون الأمر مزعج ومنفر بالنسبة للآخرين اللي حوالين منك. نتعرف عليها ونتعرف على هذه القواعد مع الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. في الحقيقة آداب الطعام مهمة جدا. فن الاتيكيت بيقول ان احنا ما ينفعش ناكل واحنا فاتحين بقنا على الاخر، لازم البق يبقى مقفول بطريقة معينة، ما ينفعش نملى بقنا قوي. يعني في واحد يملى المعلقة قوي يحطها ببقه ويبقى بقه مليان وعايز يتكلم كمان وهو بقه مليان، فيضطر الاكل يطلع عشان يسيب فوارغ للكلام ان هو يطلع. اذا حضرتك هتتكلم وساعات نقول عشاء عمل غداء عمل، يعني هنناقش حاجات واحنا بناكل، هنقول له يا دوب ربع المعلقة، حتى مش نص المعلقة، ادي مساحة ببقك للكلام، للهواء، للسانك ان هو يتحرك بالكلام من غير ما يطلع الاكل برا البق. ويستحسن انك تبلع وبعدين تتكلم وبعدين تاخد معلقة تانية وانت بتسمع الشخص التاني وهو بيتكلم. كل دي اداب. كمان المعالق للشوربة مش لأكل حاجة تانية، يعني المعلقة في الاتيكيت للشوربة بس. طب الرز ناكله بالشوكة، كل حاجة تانية ناكلها بالشوكة. ليه؟ عشان ما نملاش مساحة كبيرة ونملى البق بطريقة صعبة ويطلع رذاذ ويطلع أكل وإحنا بناكل. كمان أداب الحديث على الأكل، مش مفروض أن أنا أتكلم في موضوعات فيها نوع من أنواع الحاجات اللي إحنا بنقول عليها مقززة شوية. مش كل الموضوعات نتكلم فيها على الأكل، ما نتكلمش في موضوع محزن، ما نتكلمش في موضوع كئيب، ما نتكلمش في موضوع عنيف يخلي صوتنا يعلى ومخرجات كلامنا تبقى حادة. ننتقي الألفاظ وإحنا بناكل، ننتقي الحركة كمان في حركة الدراع وهو بيودي على البق وحركة البق نفسها وحركة الوش وتعبير الوش مع البق. كل دي ثلاثية لازم ناخد بالنا منها عشان ما نبقاش منفرين وإحنا بنتعامل مع الآخرين. الأكل ليه خصوصية، الأكل ليه احترام، الأكل ليه تقدير. كمان ما تقعدش إيدك رايحة جاية على كل الأطباق اللي قدامك وتجيب من الطبق البعيد وتجيب من الركن البعيد في الطبق حتى من نفس الطبق. لا، لازم تمد ايدك قدامك بالضبط وما تعملش مجهود عشان تروح لطبق بعيد. يا سيدي استغنى عن الطبق او انقل الطبق نفسه لو مش هتجور على حق الاخرين في ان الطبق ده بتاعه او قدامه. اداب كتيرة جدا مهمة في فن الاتيكيت عشان الناس تحكم علينا ان احنا سلوكنا راقي واحنا بناكل واحنا بنتكلم واحنا بنتصرف، لانه الاتيكيت معناها اللباقة في التعامل وحسن التصرف وفقا لتوقعات الاخرين ووفقا للالتزام بمنهجية وسطية مع الاخرين. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.